بمعنى ونرثه. احنا اللي هناخد ماله وهناخد ولده. وهو حيجي مع مين؟ ويأتينا فردة. حيجينا لوحده. يعني ما فيش حرس؟ لا. ما فيش دراجات بخارية؟ لا. ما فيش 21 سلطة مدفعية؟ لا. ما فيش يتفقد حرس؟ لا. ده حيجينا كده هو عريان وغلبان وحافي. كل الاجنبيه حتى القلب اللي كان جاري بثمانية دي حيجينا حافي. لانه طلع منها حافي يا ابن حافي. بس بجد في البيت جزمة؟ ها؟ والله ما شفناه. ولو لبسوه جزمة هاي الملايكة حتى اللي حاله في الصرفة. انت كنت بتقوم العفسي. حتى حافي وابيان. يعني شوف حتى اللي يسمى مولود اغلب من الغول بمولود برضه عحافي وعريان. ولما هيموت عشان ربنا يظهر لك كرمه قال لا لفوه في كفن برضه مش هو دي حاجتين عريان وحافي بس برضه من اكرام له لفوه في كفن. هطلعه عريان برضه حطه عورته. لان انا لما خلقت حافي وعريان كان لسه طفل. انما كبر بقى يفتنوه كسرا على حاله. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. إن الفردة اللي تقف قدامها للأمن كده أهو تقف قدامها يوم ويومين كده عشان تشوف الغلب اللي احنا فيه. يعني الواحد مننا أما حدنا بيمسكوه قضية وروح المحكمة بيروح أخوه يزوره وأبوه يزوره وابنه ويأخذوا الحلاوة الصحنية والعيش الفرنجيلو اللي هو سموه فرنجيلو ياخذوا له العيش والحلاوة وشد حيلك نحن مقومين لك مين؟ مقومين لك أدخل محامي في البلد. واحد يقول له يمكن حيطلع في كفالة يطلع بعد شهر إفراج. ما فيش حاجة أبدا وأسد الرسالة إنما ما فيش يعني أو غلبان. أمال ده لما يجي يوم القيامة طلع من الزلزالة كده لوحده حتى لو قام إلى أبوه يابا يقول له ابعد عني. خبر أسود يجيب لك يابا تعالى ابعد عني ابن مراتي. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. صاحبته مراته. مراته. عليه حياته. مفيش حد. كل واحد وانت ظهرك راح فين؟ يا عم انا راح اخوك. لا الله يبارك فينا. انا ما اعرفش. كل واحد بحاله. اللي ياخد كتابه بيمينه واللي ياخد كتابه بشماله. اللي موازينه بخفن واللي موازينه ستة. اللي يجي على الصراط ويجري في جهنم واللي يمشي على طول. ولذلك اذا مر المؤمن على الصراط نادت عليه النار وقالت له يا مؤمن اسرع بالمرور علي فان نورك اطفى ناري. يبقى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولذلك السيدة عائشة لما سمع السيدة المصطفى بيقول بشرون يوم القيامة في حفاة عراة غرلا. حديث البخاري حكيم وعريانين وغرلا. والغرل جمع أغرل والأغرل هو الذي لم يختتن. عرفت لما تفكر يتولد بعدها باسبوع او اسبوعين بتاخده المستوصف عشان ترفع له الحته الزايده دي. لا يوم القيامه ربنا هيرجعها لك ثاني زي ما اتولدت بيها في ابعث فيها. انا خلقناكم اول مره. اللي زرع الارض يجي بيه يوم القيامه سليم. اللي خبر طرف المكنه يجي سليم يوم القيامه. اي عضو يبقى في الدنيا ربنا يبعثك فيه يوم القيامه كما خلقناكم اول مره. وبعدين اذا كلا سنكتب ما يقول بالحرف ردع وزج. يعني قول له اكتشف حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فربنا يقول له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.

يقتل شهوته يا رسول الله ويأخذه بذلك صدقه؟ قال لهم أرأيت من وضعها في الحرام؟ وقال لك رحمة إنه راجل مستقيم، راجل مستقيم. ولذلك الراجل بتاع زمان الموالدي كان يقول لك راجل له بر ينظر للتالي لا يستحق الأدب من غير كلام ثاني. بس بس كل فايدة وخذ الحكمة ولو من أفواه المجانين. بس وحد له لا إله إلا الله. يسيل الحدث ماشي لغايه امتى؟ لغايه ما ينتقض الوضوء. اذا انتقض الوضوء يبقى التيار الكهربائي انقطع. عايز توصل لك رايك وصلت؟ يعني هتوصل في مناطق هتوصل في حلوه يعني مش عارف توصل والوضوء بتتحل. كويس ومشرف. ولذلك والله حتى طبيب يقول لي قال لي بصراحه قال لي انتوا عارفين الوضوء في الوضوء ده اللي بيصدق اخيك من اللي يحسن اصلا. انا ما دخلوش اكلوب خلاص طايش اصلا. اخي المسعود اللي يحسن اصلا. ولذلك الرجل المتوسط تجد دايما نظيف. رجلك نظيفة، عليك نظيفة، وش نظيف، يديك نظيفة، سنان نظيف، يعني عمره ما يروح لطبيب اسنان الا وعليك يرفع للسنة بقى. لو يمكن بعد السنة برضه ينحط على خشب زي الغول وسنانه زي الزرق. تمام؟ لانه عارف على انه يتوضا ويتحلل ويزود بماله. عمره ما يصاب بالبراسيل ولا بالاشياء دي. انه دايما محافظ على طهاره. في رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. واحد قل لا اله الا الله. طيب ولذلك لأهمية المساجد في الإسلام تفرض بنا قد إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قلت من مكة لمدينة القدس. قال من المسجد إلى المسجد. بدأ الرحلة المسجد وانتهت الرحلة المسجد وبين المسجدين 850 ميل. بس المهم بدأت فيه بمسجد وانتهت فيه بمسجد. سبحان الله. عشان ربنا يقول لك ان المساجد هي الاولى وهي الاخرة. تنفعك في الدنيا وتنفعك في الاخرة. مين وإلى؟ في الدنيا بتيجي تلتقي بالناس الطيبين. عندك مشكلة تحكي. يا بنت الخطبانة بتقول يا فلان ده بنتي مالها كذا الواد مزعلها ما تيجي نوصل. يا بتقعد في الجامع تتعرف على الناس الطيبين ومعرفة الناس كلهم. تتعرفوا في الاخرة المساجد هتجمع اهلها يوم القيامة وتعبر فيها الصراط من الجنة. والناس اللي تتعرف في المساجد يوم القيامة ربنا يقول وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. لأن ما دام في معارف على طاعة الله يبقى المعرفة مستمرة ليوم القيامة. يعني هنقابل بعض إن شاء الله يوم القيامة هنعرف واحد. لا لا أنت مش كنت بتصلي معانا؟ بتكلم أنا وأنت أخويا. خلينا نمشي مع بعض. الله أكبر. أنت كنت بتعمل في الدنيا أنا اللي فرحانين الله أكبر. إلا كنا أخبار فيها كده مستمرين. كنا خايفين من عذاب الله. فمن الله علينا. وقال عذاب السموم. أنت عارف السموم بإيه؟ الريح اللي بيجي من جهنم الأول. سموم ليه؟ لأنه بينفخ في مسام الدين. عشان اليوم الشمس اللي كان فيه شوية شر إلا في الهواء ودي يعني دي ما كانش مكرر في يعني. خيالة أبدا تفرع عذاب السموم. إنما الناس قال حرف على كرسي الحشيش وعلى الماء المحرمات يوم القيامة يعملوا إيه؟ طب الناس لو حرفوا على محبة الله حيقولوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انما الناس اللي قاعدوا بقى حوالين الشيشه والجوزه والحشوه اللي غنيته وليله الجمعه وغير الميه وبرد النفس واشرب الحوصه دماغه زي الحجر يوم القيامة أول ما يشوفوا بعض يحصل بيسمع شوف ربنا بيقول إيه؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله إلا المتقين. الأخلاء الأصحاب اللي هم عرفوا بعض على معصية الله تنقلب معرفة الدنيا إلى عداوة الآخرة. يشوف المعلم ماشي ما يخرب بيتك أنت اللي ما يحترم معاصي، أنت ما كنت سمعت كلامه. دخلت معرفة يشوف المعرفة المأثورة دي. أنت اللي نفسك ربنا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. صل على حبيب الله. اسرى بعبده ليلا من المسجد الى المسجد، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ومعنى الحرام يعني المسجد المعظم. ذو الحرمه يعني المقدس المعظم. الى المسجد الاقصى اي الاعلى او الابعد، لان منهم مسافه 850 ميل. ومع ذلك فصاح النبي في اقل من طرفه عين. احنا عايزين نشوف النبي شاف ايه في الليله دي. النبي شاف ايه؟ النبي شاف الليله دي صور ينشرح لها الصدر واخرى ينخلع لها القلب. اللي بيروح له دور يقدم له تحيه وشايف يقدم له هديه، فما بالك اذا كان الضيف خير خلق الله وكان المطيف هو الله. ولذلك يقعدوا الثلاثة يقول لك طلع فوق، اما هو فوق يعني الضغط الجوي وبيقل الضغط وبيقل الاكسجين واقدر يتنفس ازاي. لو انت عايز تقيس احكام الله على احكام المسجد سبحان الله. فلا الحرام حرام عند من عرف، ولا المكان مكان عند من نظر، وانما الله جل الله رسمها للمصطفى رحمه في طيئه الحبر. انا هقول لك حاجه، انت عايز تقيس احكام ربنا على القوانين بتاعتك؟ طب اذا كنت بقى جدع بعد الجليل ينزل من فصل ومرجعه يقعد فيها ثاني في الرحم، تتحدث لو قبل يعيش فيها بعد ما يكون وقالوا تسع اشهر عايش في مصر. انما بعد ما يكون اترجعها وفيها واحد. وقال الرحم يقفل عليك يموت. يبقى فين مقاييس المسلك؟ اذا كنت انت نفسك مخالف للطبيعه، انت نفسك خالص للحد، لانه كنت شوية صغير اللي احنا خلقنا منهم، واللي احنا خلقنا منهم انسان عبقري طويل عريض وزير وزير جفيل بديل. ما حدش طب ما يضيع ولا فرق. انما انت خلقها خالص. خفيف القانون ليه؟ اي قانون يرمي شويه ميه حقيره وفي الارض الماء المهيب هيخلق منها انسان سوي. حاجه بلاش، انا مش هقول لك بقى لا ادرس فلك ولا طبيعه ولا كيمياء، انما ادرس نفسك. والله بعد خلقك بقى ما تتكلمش. يعني تفتح تشرب عيشهم في الرحم وحاطط راسك على كفيك ومن رجليك وقعد معاه الفص وتسع اشهر، ده انت بتغسل اهو ميتها عقلك بتسمك. وزي ما انت عمال مره ترجع ومره تمدد ومره تقوم وما عندك سر والخلف ده هو يجي من فوق مش من فوق والامام مش عارف ما تبقاش واخرك في السرير.

ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. شاهد الصور مرتكب كبيره بل كبيره الكبائر، لانه سيترتب على شهادته ضياع الحق. تبرى سيدنا الامام علي عليه من الله رضوان ورحمه، لكن الفرق الترح الثاني وقع منه شيء وقع الفرق واحد يهود علي قال له هذا الترح قال له بس هذا لسه وقع منه قال له لا بس نروح القضاء. راحوا للقاضي، عن القاضي قال له يا امير، شوف امير المؤمنين واقف قدام القاضي بيساله قال له ما تعلمنا نفس القاضي. لا انا اللي رايح له لان القضاء له مكانته، مش حد يسيطر عليه من الحكام، هو امير المؤمنين هو القاضي. فين القاضي؟ شوف بقى حاجه بعد فرق اللي هو مين؟ اللي هو واخد اغلى منات النبي. اول حاجه لو الدنيا سيدنا الشباب يا اهل الجنه وعلي ما عارفه ولا مشكلهم بالجنه لان انا بشرهم بالجنه، ومع ذلك القاضي بكل صراحه يقول لامير المؤمنين هل لديك شهود؟ يشهد ان الدرع ده بتاعه. قال له ما عنديش غريب للحسن. قال له ابنك لا تقبل شهادته لك لان شهاده الولد لا تقبل لابيك. تصور لاني ما فيش شهود يوم القاضي يحكم بالدرع اليهودي، انا ما فيش شهود. وامير المؤمنين ما يقدرش يتكلم، لو لو راجل يوم النصر الدوله مش نفخ في الحرب ممكن لما شفت في الحلال. وبعدين الراجل اليهودي جاي للدرع بتاع امير المؤمنين وطلع مع القاضي حكى له ان امير المؤمنين معه شهود، والنبي قال الفيله على امام الكعبه واليمين على الارض. ما فيش فيله ما فيش شهود. حكى له بيها اليهودي هو ماشي قال له امير المؤمنين قال له لا. قال له أدينكم يأمركم بهذا؟ قال له هو بأكثر من هذا. قال له شيخ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده حاجة عظيمة أثق به أمير المؤمنين ويحكم القاضي لي به. قلت لك يا أمير المؤمنين وقد أيقنت أن الله حق وأن محمد رسول الله. اللي حب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. عدالة الإسلام لدرجة إن سيدنا عمر كان ينزل منشور للقضاء يقول له آتي بين الناس في مسجدك ورجلك، سو بين الخصوم في المجلس والوجه، يعني ما تبصش لواحد وتهم للثاني، لما تبص لواحد تبص لهم الاثنين. ولو واحد مجتهد دخل على القاضي قال له السلام عليكم، القاضي ما يردش عليه السلام الا اذا المجتهد الثاني قال له السلام عليكم طبعا. عشان ايه؟ القاضي يقول هو عليكم السلام، يسوي بينهم في رد السلام. عداله منتهى العداله. والنبي عليه الا يقضي القاضي وهو غضبان. النبي قال له اذا كنت غضبان يا حضره القاضي اوعى تجلس في القضاء. انت لما خيروه اذا كنت زعلان في البيت حد يزعلك، العيال معاك نيلين عليك، الواد طلع من امتحان الثانويه زعلان من التفاضل لانه ليه فرح، اوعى تدخل انجز لانه هتطلع ذنب التفاضل في الراجل الغلبان اللي قدامك. يبقى ضغيط تسحبه من مبنى بين 35 حسب فينا يخلدك، وده كل ما التفاضل انت كافه مع التفاضل وياه. وحل له لا اله الا الله وسمعه الصلاة على الحبيب. الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام رأى قوما تقرض ألسنتهم بمقاريض من حديد. قل من يا جبريل؟ قال له هؤلاء خطباء الفتنة. الناس اللي لما يلاقوا النار ولعة يقفوا يحرضوا الحاكم على الشعب. ما يخطبوش الا لما تبقى النار ولعة. ساعة النار ما تولع يقف الواحد منهم يقول له ذبح ذبح اسجل اسجل زي ما قول الزمان وزي غيره. لما قالوا له اسحل واسجل واذبح